حتى ذكر الذهبي قصة في من ترك شيئا لله ورجع. يقول الذهبي أن رجلا، وهذا ذكر لما ذكر قصة ابن سيرين في ترجمته، يقول رجل ذهب إلى مكة فحج فانتهى من حجته. وهنا وقفة مع أن من ترك شيئا لله، يعني رجع إلى الله جل وعلا، عوضه الله جل وعلا خيرا من ذلك. قال حج فلما انتهى من الحج أراد أن ينتقل من مكة إلى بلده، بلده خلف المغرب هناك، يقال أنه لم يكن معه زاد يتزود به في طريقه، انتهى زاده، فخرج في سكك مكة يبحث عن أحد يتصدق عليه أو يعطيه زادا أو يجد عملا يعمل ويتجر ثم يأخذ زادا فيذهب. يقول بينما هو يمشي في الطريق اصطدمت قدمه رجله في صرة طايحة في الأرض. يقول فلما اصطدمت رجلي نظرت فإذا بصرة مربوطة، هذه الصرة كيس من حرير مربوط بخيط من حرير. يقول أخذته ففتحت هذه الصرة فوجدت فيها عقد لؤلؤ من أجمل اللؤلؤ. يقول هنا راودتني نفسي، ليس معه شيء ويريد العودة إلى بلده، وليس معه ولا يملك شيئا يستطيع أن يعود به إلى بلده. قال فنظرت قلت أأخذها وأبيعها؟ فقال لا، أتركها حتى يأتي من يسأل عنها. يقول تركتها وخرجت أبحث عن زادي. يقول بينما أنا في الطريق فإذا برجل يدور، يا أهل مكة يا أهل مكة، من وجد منكم صرة من في كيس حرير أعطيت 500 دينار. هذا يشيد اللي عليه على أن قيمة الكيس أقل ولا أكثر؟ أكثر، ما دام أنه يدفع 500 دينار في من يعطيه الكيس. قال فعلمت أن ما في الكيس أغلى من هذا الذي دفع، فراودتني نفسي، وهذا النزال مع النفس. قال فنازلتني نفسي وراودتني على أن أخذ وأبيع. قلت لا، فناديت هذا الرجل قلت صف لي هذا الكيس. قال كيس من حرير لونه كذا، مربوط بعقد من حرير لونه كذا، في داخله عقد، حباته عددها ألوانها، فوصف له وصفا دقيقا. قال خذ فقد رد الله لك ما ضيعت. يقول فلما أعطيته إياها أخرج لي من جيبه ما وعد به 500 دينار. قال خذ جزاء لأمانتك. قال والله لا أخذ منك جزاء، إنما أخذ جزاء من الله. يقول حاول معه، يقول فرفض أن يأخذها، يقول فذهب. يقول يسر الله لي فوجدت الإزاد، ثم يقول لما انتهيت ذهبت عن طريق البحر الأحمر في قارب أو في سفينة، يقول أريد الذهاب إلى بلدي. بينما هم في السفينة جاءهم موج فتحطمت السفينة وغرق كل من في السفينة. يقول غرق، ذهب ذكرها الذهب، قال غرق كل من في السفينة إلا أنا نجاني ربي، تمسكت بخشبة حتى وصلت إلى شاطئ البحر. يقول فإذا بي أقف على جزيرة في البحر، فلما أتيت إلى هذه الجزيرة فإذا بي أرى فيها بيوت قديمة، فدخل على مسجد من مساجدها. يقول فلم أجد في المسجد إلا مصحفا واحد ممزق، ولي وقفة أيضا مع القرآن على نزال القرآن. قال فوجدت مصحفا ممزق في المسجد. تبين أن هذه الجزيرة أهلها أميون، لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يعرفون القراءة ولا الكتابة. يقول ففتحت المصحف وبدأت أقرأ، فلما حان وقت الصلاة ودخل أهل الجزيرة إلى المسجد، يقول تعجبوا ودهشوا، كيف أستطيع وأعرف القراءة؟ قالوا هل تعرف القراءة؟ يقول قلت نعم. قالوا علمنا القراءة. يقول فعلمتهم القراءة فحصل لي من ذلك الخير العظيم. يقول فمكثت عندهم، طبعا ينتظر سفينة حتى تمر لعله يذهب. قال فطال بي الوقت. قال فانتظرت، فقالوا لي نريد أن نزوجك بفتاة عندنا، تعرفوا عليه واستأنسوا به وعجبوا من إيمانه وأمانته وحبه للخير. قال نزوجك فتاة عندنا يتيمة إذا رغبت الزواج منها. قال فوافقت، فعقدوا لي القران على هذه الفتاة. يقول أول ما دخلت بها فنظرت إليها فإذا بعنقها العقد اللي كان في مكة. يقول فنظرت لها بنظرات فيها نوع من الشدة. قالوا فقالوا يا شيخ يرحمك الله، لقد آلمت هذه الفتاة من كثرة وشدة نظراتك. قال إن هذا العقد له قصة معي. فعلمهم قصة العقد اللي حصلت له في مكة فكبروا. قال على ما تكبرون ليه؟ قالوا إن والد هذه البنت هو الذي قابلك في مكة، إنه جاءنا من مكة وأخبرنا بقصة عقده الذي فقده ثم أعطيته إياه، وقال لقد وجدت رجلا أمينا ما وجدت أشد أمانة منه، أسأل الله، يقول أهل الأب، أن يجمع بيني وبينه حتى أزوجه ابنتي. يقول فتزوج ودخلت بها فأنجب من هذه المرأة ولدين، فماتت الأم بعد سنوات فورث أبناؤه هذا العقد، ثم مات الابن الأول فورث الآخر والثاني. قال وبعد 40 عام يرث هذا الرجل هذا العقد فيبيعه 100,000 دينار. قال فوقفت فعلمت أنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.